جل حضورك وجل حاضرك. رب عظيم في كونه فمن يناظرك. تقدست ذاتا وسلطانا وقد عز من بروح يقاتلك. فاجعل وجهي قدوس، اجعل وجهي